نساء الدين يا أمالنا الطهورة يا نساء الدين يا أمالنا الطهورة جاء في تاريخنا عن نسوة صبورة جاء في تاريخنا عن نسوة صبورة فقرائي من لك أنشودة غيورة فقرائي من غالك أنشودة غيورة وانهالي من طهرها والأنفس شكورا والأنفس شكورا من بنات الأنبياء أمهات الأوصياء من بنات الأنبياء أمهات الأوصياء من بنات الأنبياء أمهات الأوصياء وابتداء من نساء عرفت معنى الحياة وابتداء من نساء عرفت معنى الحياة مريم والآسية سارة والزاكية مريم والآسية سارة والزاكية زوج طه أي خديجة وهي أم الغالية زوجة طه أي خديجة وهي أم الغالية من بنات الأنبياء أمهات الأوصياء وابتداء من نساء عرفت معنى الحياة مريم والآسية سارة والزاكية مريم والآسية سارة والزاكية زوجة طه أي خديجة وهي أم الغالية زوجة طه أي خديجة وهي أم الغالية فاطم الزهراء في آياتها الكريمة فاطم الزهراء في آياتها الكريمة علمتنا الصبر بالملحمة العظيمة فاقرأي أضلاعها واللطمة الأليمة وعرفيها حينما قد نغيرت يتيما. لا تكسر اللطمة وانت تضرب. فاطيم زهراء في آياتها الكريمة علمتنا الصبر بالملحمة العظيمة فاقرأي أضلاعها واللطمة الأليمة وعرفيها حينما قد نغيرت يتيما. ثم جاءت زينب وغيا قلب ملهب حيدرية فاطمية صبرها لا يغلب حيدرية فاطمية صبرها لا يغلب معها أهل الحسين ورياحين الحسين معها أهل الحسين ورياحين الحسين وسكينة ورقية وكريمات الحسين وسكينة ورقية وكريمات الحسين. ثم جاءت زينب وهي قلب ملهب ثم جاءت زينب وهي قلب ملهب حيدرية فاطمية صبرها لا يغلب حيدرية فاطمية صبرها لا يغلب معها أهل الحسين ورياحين الحسين معها أهل الحسين ورياحين الحسين وسكينة ورقية وكريمات الحسين وسكينة ورقية وكريمات الحسين وكريمات وكريمات وكريمات إلى أن دارت الدنيا بعين النار وفي عهد الرضا جاءت بنو العباس. إلى أن دارت الدنيا بعين النار وفي عهد الرضا جاءت بنو العباس فأرادوا ويلاتي وآلامي ولو كادوا إلى تقوى وإسلامي فأرادوه بويلاتي وآلامي ولو كادوا كادوا بلا تقوى وإسلام. له أخت كان قلبها كرب الإذلا، مساعيه وأمانه على خط الآن، معه دارت معه عانت معه حتى قال: هي حورائي هي زهرائي وعليها الأمان. إلى أن دار الدنيا في عين النار، وفي عهد الرضا جاءت بنو العباس. إلى أن دارت الدنيا في عين النار، وفي عهد الرضا جاءت بنو العباس. فأرادوه بويلات وآلام، وله كادوا بلا تقوى وإسلام. إلى أن دارت الدنيا بعين النار، وفي عهد الرضا جرت بنو العباس. فأرادوه بويلات وآلام، وله كادوا بلا تقوى وإسلام. وله أخت كانت طودا لا ترضى الإذلال، بمساعيه وأمانه وعلى خط الآن، معه دارت معه عانت معه حتى قال: هي حورائي هي زهرائي وعليها الأمان. وله أخت كانت طودا لا ترضى الإذلال، بمساعيه وأمانه وعلى خط الآل، معه دارت معه عانت معه حتى قال: هي حورائي هي زهرائي وعليها الأمان. إلى أن دارت يا بعين الناس، وفي عهد الرضا جرت بنو العباس. إلى أن دارت يا بعين الناس، وفي عهد الرضا جرت بنو العباس. فأرادوه بويلات وآلام، وله كاد بلا تقوى وإسلام. فأرادوه بويلات وآلام، وله كادوا بلا تقوى وإسلام. وله أخت كانت طوضا لا ترضى الإذلال، بمساعيه وأمانه وعلى خط الآل، معه دارت معه عانت معه حتى قال: هي حورائي هي زهرائي وعليها الأمان. وله أخت كانت طوضا لا ترضى الإذلال، مساعيه وأمانه وعلى خط الأمان، معه ثارت معه عانت معه حتى قال: هي حورائي هي زهرائي وعليها الأمان. هي حورة الفدا هي زهرة الندى، هي منها أقبلت وعلى العدا. هي حورة الفدا هي زهرة الندى، هي منها أقبلت وعلى رغم العدا. وهي معصومة النور، نورها ألهم الحور، فضلها في السماوات في روايتي مذكور وهي معصومة النور نورها ألهم الحور فضلها في السماء في رواياتي مذكور هي حورة الفدا هي زهرة الندا هي منها أقبلت وعلى رغم العدا وهي معصومة النور نورها ألهم الحور فضلها في السماوات في الروايات مذكور ننساها ولها القبر شاهد في عظيم الفضائل لا ننساها وسنى الخلق عنها في سنى الفضل قائل لا ننساها وسنروي أساها في دموع الدواكل لا ننساها وسنحيي شجاها ودم العين سائل لا ننساها ولها القبر شاهد في عظيم الفضائل لا ننساها وسنى الخلق عنها في سنى الفضل قال لا ننساها وسنروي أساها في دموع التواكل لا ننساها وسنحيي شجاها دم العين ناثر وهي معصومة نورها ألهم الحور فضلها في السماوات الروايات مذكور هي حوراء الفدا هي زهراء الندى هي حوراء الفدا وهي زهراء الندى هي منها أقبلت وعلى رغم العدا هي منها أقبلت وعلى رغم العدا وهي معصومة النور الله نورها ألهم الحور وفضلها في السماوات في روايات مذكور لا ننساها ولها القبر شاهد في عظيم الفضائل لا ننساها وسنى الخلق عنها حسن الفضل قائل لا ننساها وسنروي أساها في دموع الثواكل لا ننساها وسنحيي شجاها ودم العين ماتت من علي من زهرة إن دهي منها أقبلت وعلى رغم العدا السلام عليك أيتها المعصومة البعيدة عن الأوطان.